القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 256 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 44 من سورة النور وبتنتهي بالآية 53 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عمر محمد صلاح. مرحبا يا عمر. مرحبا. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. آمين. بارك في والديك. آمين. طيب معانا الأخ الشناوي. أخ الشناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك يا شيخ. تفضل. أنا هقرأ شوية ومعايا ابن عمر. طيب اقرأ الآيتين الأخرى ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لأولي، لا لي لي لأولي، أبين الكسر بتاع اللام لأولي. نعم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء. خد بالك اقول ايه. والله خلق كل دابة من ماء. نعم سيدي. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين. المد هنا أربع حركات. أقول وما أولئك بالمؤمنين. نعم. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قل مذعنين. مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. طيب هات ولدك بقى. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا وأولئك هم المفلحون. قل وأولئك، اسمعني بس، قل وأولئك هم المفلحون. ايه رحت فين؟ طيب معانا الاخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، الله يبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة. قل والله خلق كل دابة مما. والله خلق كل دابة مما. فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يقلب يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أنا عايزك تقف على يقول يخلق الله ما يشاء وحقق الهمزة في الوقف عليها، يقول يشاء وبعدين إن الله على كل شيء قدير. التفخيم برضو انت بتبالغ فيها شوية، قول ايه شيء، مش قول شيء، لا شيء قدير، شيء قدير كده. طب تمام، طب كلمة يشاء هو مد متصل عند الوقف، الحرف بيقف اربع او خمس حركات ولا ست حركات عند الوقف اللي هي يشاء؟ ايوه هي مد متصل. ايوه هي فيها خمسة وستة، يعني يجوز فيها ان انا اقف عليها بخمسة وستة. تمام عند الوقف. عند الوقف. تمام. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. برضو الهمزتين، أقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شو والله يهدي من يشاء إلى صراط والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم فيما بينهم إذا فريق منهم معرضون. طيب جزاك الله خير، عشان بس في متصلين. مين معانا؟ أم شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه تفضلي يا ام شيماء، اقول واذا دعوا الى الله ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا هم فريق. الصوت بعيد، يا ريت يعني اتحركي في مكان كده يوصل لنا الصوت كويس. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. أقول أفي قلوبهم مرض أمر، أفخم الراء هنا، أمر تابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وفي قلوبهم مرض أمر تابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. معلش عشان ما ينفعش نعديها، ما أقولش مرض أم، لا هنا ايه على طول مرض ام، هنا اظهار. وفي قلوبهم مرض لا مرض ام على طول. وفي قلوبهم مرض ام ارتاب ام يخافون ان يحيط الله عليهم ورسوله بل اولئك معلش طبعا انا هخليك تكملي، بس اما اقول اي حيف الله عليهم مبدا كده، ده اسمه مبدا قبيح، لان الحيف هنا المراد به الجور. فربنا بيقول لهم ايه يعني افي قلوبهم، في المنافقين يعني، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا، شاكين يعني فيما انزل الى الرسول، ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، ان يجور الله عز وجل عليهم هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانا ما ينفعش اجاب اقول ايه، اقول ان يحيف الله، كان باكد ان هو ايه، ان ربنا ايه يعني ظلمهم هو والرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم اوصلها هنا عشان ما ينفعش ابدا بيها، اسمه بدء قبيح. وفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله كده. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك. لا مفيش صلة هنا، قول ويتقه فأولئك. ما اقولش يتقي فاولئك، دي كده انا عملت لها صله، ما فيش صله. اقول ويتقي فاولئك على طول كسره، وعلى طول هننتقل اللي بعدها. ويتقي فاولئك ايوه هم الفائزون. واقسموا بالله، يلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ليخرجن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن ليخرجن ليخرجن أيوه قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة ايوه ان الله خبير بما تعملون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا ام محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة منا. خدي بالك يا أمه، انا عايز هنا الالف في دابة ده مد لازم يتمد 6 حركات، وبعدين الباء المشددة بعدها ايه اركن فيها حاجة بسيطة، اقول ايه والله خلق كل دابة مما. خدت بالك؟ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء. لو اللام مرققة وفيها انحراف، اقول يخلو ما يقولش يخلقه دي لا، يخلق الله ما يشاء، ان الله على كل شيء قدير. لا ما يقولش قدير، لا قدير مرققا. ان الله على كل شيء قدير. هي حلو. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. أيوه معالم كريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. من أي 49 إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمن أفندم معاك أنا سامع حاضر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معنا الحاجة صفية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلام، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار. لا ادي الغنى شوية طوليها. والنهار. حاضر. يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. برضو النون المشددة دي غنى حركية برضو. إن في ذلك. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خدي بالك برضو الغن حركتين. قول والله يهدي من يشاء من شوف الزمن بتاع الغنة من يشاء. حاضر. والله يهدي من يشاء إلى صراطه. أنا بقول لك عشان بس الغنة بس مستريها مفيش وقف. طيب حاضر. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط طم مش تم. تم ثبتاء. صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك. قول ايه؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. شو الغنن؟ ايوه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. إياك حضرتك. معايا معانا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أقرأ من آيات لو سمحت. قولي: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا. قل أم يرتابوا، فخ من الراء بتاعت ارتابوا. أم يرتابوا أم يخافون. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا تاني. أقول إيه؟ إنما كان قول المؤمنين تاني. قوليها تاني. إذا دعوا إلى الله. إنما كان قول المؤمنين من أول الآية. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. لا كل أقول ليخرجن، ما قولش ليخرجن، نأدي لا ليخرجن بس. لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب نبدأ مع عمر. طيب. يلا يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أقول إيه؟ إن في ذلك لعبرة، لعبرة لأولي الأبصار. وفخم الراء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء. خد بالك يا عمر، اقول ايه؟ والله، شوف فخم اللام ازاي. اقول والله خلق اللام مرققة وقعت بالمفخمين الخاء والقاف، يعني اخلص المرقق من المفخم من الاثنين اللي حواليها. فقول والله خلق كل دابة. شوف جبت ست حركات بتاعت الألف والباء مشددة، يعني أركن فيها حاجة بسيطة. أقول دابة، شفت الركنة الخفيفة ديت التشديد. والله خلق كل دابة حبة مما برضو ماء الهمزة اتك عليها ماء، لكن لو ما قلتش لو ما ضغطتش على الهمزة على المخرج بتاعها السامع كأنه سمع ألف، قول ماء ماء فين الهمزة، لكن أقول ماء يبقى أنا واقف على همزة صح؟ يلا. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. كويس، بس انا برضو عشان ايه الكل يستفيد اللي معانا اقول والله خلق كل دابة مما، يبقى انا عندي ادغامين ورا بعض، اقول دابة هنا التنوين مع الميم، نطقت المشددة وخدت الغنة حركتين وهطلع منها اقول كل دابة ميم ميم برضو نون بتاعت من في ادغمت في الميم اللي بعدها، يبقى عندنا ادغامين ورا بعض ومشددة، فاحنا هنجيب ما هي مشددة هتاخد التسجيل ده عشان ادغام ماشي. وبعدين اقول ايه فمنهم هنا برضو الميم في الميم ادغام مثلين صغير، فمنهم من ادغام نون في الياء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم برضو ادغام مثلين ميم في الميم هديها غنة حركتين، قول ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم زيها برضو اضغام من سنين صغير، ومنهم من يمشي على اربع. خلاص يلا كمل. يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. اقول شيء ق تفخيم الغنة عشان جه بعد نون التنوين ايه قاف حرف من حروف الاستعلاء حروف التفخيم، فقول شيء قا شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. قدير عشان رقق الراء قدير على وزن حرير، لو انا قلت حرير أو الحرير حرير ولا حرير حرير هنا برضو قدير قدير. إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. الإخفاء برضو عايزين نظبطه، أقول لقد أنزلنا حركتين اهو الزمن بتاع الغنة حركتين، أقول لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كويس جبت الهمزتين كويس، بس أنا عايز أقول إيه إلى صراط طم مش تم تم، لأن كتير ينطقوها كده يسمعونا الطاء تاء، لا أنا صراط طي طي مش تي تي صراط تم، لا صراط طم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام. ويقولون ويقولون لا ويا مش ويا لا ويا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك والهمس ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون قل إذا فريق منهم معرضون معريري إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا الراء هنا أم ارتابوا مفخمة فأقول إيه أفي قلوبهم شوف اللام أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون شيخ امتى تيجي مفخمه وامتى تيجي مرققه ده ليها حالات كتير بس الحالات المشهوره بتاعت الراء لو كانت مفتوحه او مضمومه تفخم لو كانت ساكنه وما قبلها مفتوح او مضموم تفخم لو كانت مكسوره ترقق لو كانت ساكنه وما قبلها مكسور ترقق لكن دي حاله تانية جت بعد همزه الايه الوصل لما تيجي بعد همزه الوصل تفخم ماشي أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا إيه أن يقولوا سمعنا سميع العين مش سمعنا سمعنا دي لا سمعنا سمي سميع أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه أنا عايز أرسلها بقول إيه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن النون مشددة أديها غنة حركتين سواء كان هقف عليها زي كده ليخرجن ولو وصلتها برضو نفس الحكاية أديها غنة حركتين أقول ليخرجن